وهحط أن يدفع. إحنا متفقين إن المصدر الصريح أشيله وأحط المؤول مكانه أن والفعل وما والفعل، وأشوف الجملة كان أصلها إيه. لازم لازم ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم بعض، أو ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفع فعل ماضي، والله هو الفاعل، والناس مفعول به. يبقى الأصل هنا إن الله كان فاعل. وحصل إيه فوق لما تحول أن دفع أو أن يدفع اللي هو المصدر المؤول إلى مصدر صريح؟ الفاعل لما طلع فوق بقى مضاف إليه، دفع الله، دفع أوف الله. يبقى بيقول لك المصدر هنا مضاف، مضاف إلى فاعله في المعنى. ده عملية صعبة ولا صعبة ولا حاجة. إحنا جبنا الجملة وحطينا المصدر الصريح وحطينا مكانه المصدر المؤول. أول ما حطيت المصدر المؤول أوتوماتيك ظهر الفاعل. ولولا أن دفع الله، الله هو اللي دفع الناس مفعول به، ظهرت الجملة خالص اهي. أو ولولا أن يدفع الله برضو فاعل اهو الناس. طب ارجع للأصل اللي فوق، الأصل اللي فوق دفع الله، الدفع بتاع ربنا، يبقى الله مضاف إليه. يعني لما اجي اقول لك مضاف إليه مجرور وعلامة جرير كسرة ظاهرة غير منون على آخره، وهو الفاعل في المعنى. دي العملية ديت ما تبقاش صعبة. ليه الفاعل في المعنى؟ بص للجملة اللي تحتيها، حطيت المصدر المؤول ظهر الفاعل على طول، أني دفع الله الناس. بيقول لك مصدر مضاف إلى فاعلي، أنا ما يهمنيش حكاية مصدر مضاف إلى فاعلي في الإعراب خالص إطلاقا. اللي يهمني كله أن أنت تحول الجملة من المصدر الصريح لمصدر مؤول عشان تحس بيها، وعشان كمان تعرف تعرف كلمة الناس. لأنك لو مش حاسس بالجملة وأن في مصدر بيعمل عمل فعل وقلبتها كده، عمرك ما تعرف تعرف كلمة الناس. أو ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس بعضهم بعض. ايه الناس دي؟ ده انا ما عنديش فعل اساسا. انا عندي دفع، ده مبتدا، والله لفظ جلاله مضاف اليه. يعني بقى بتعرب لولا دفع الله، دفع مبتدا بعد لولا، مبتدا مرفوع مش عارف ايه، والخبر محذوف وجوبا تقديره كائن او موجود. اوعى تنسى الحته ديت. يعني انت داخل في جمله المبتدا والخبر وفجاه بتعرب كلمه الناس مفعول به، مع ان الجمله ما فيهاش فعل. لا، هي فيها فعل، لأن المصدر يعمل عمل الفعل، ونزلناه بدل مصدر صريح نزلناه مصدر مؤول، ولما نزل مصدر مؤول ظهرت الجملة تماما. ولولا أن يدفع الله الناس، كده أعرف أعرب كلمة الناس مفعول به للمصدر العامل عمل فعله. ليه عمل عمل فعله؟ لأنه أضيف إلى فاعله، يعني بعدي الفاعل في المعنى. وعرفنا الكلام دوت لما نزلنا به كمصدر مؤول. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.